السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. نبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى باستعداد الله وتوكيل عليه. Please enter the number you wish to dial, or press star to recharge your account. The number you have entered is not valid. Please enter the number you wish to dial, or press star to recharge your account. You have 124 minutes. Please hold while we connect your call. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Enter the number you wish to dial, or press star to recharge your account. The number you have entered is not valid. Please enter the number you wish to dial, or press star to recharge your account. You have 185 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ عساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله عليكم. الحمد لله سيدي وأستاذي. إن شاء الله يعني نستأذنكم في القراءة شيخنا بعد إذن فضيلتكم. نعم. أكرمكم الله شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى متن الزبدي قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة تثبت في عدة تطليق بلا تعوض إذ عدد لم يكمل وبانقضاء عدتها يجدد ولم تحل إذ يتم العدد إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطئ ثان فورقت وعدة الفرقة من هذا انقضت وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر

والسن أو موضحة وهاشمة فنصف عشرها بلا مخاصمة عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة في القتل تكفير ففرض الباري العتق ثم الصوم كالظهار باب دعوى الدم إن قارن الدعوى لوث سمعت وهو قرينة لظن غلبت يحلف 50 يمينا مدعي ودية العمد على جان زعي فإن يكن عن اليمين امتنعا حلفها الذي عليه يدعى باب البغاء مخالف الإمام إذ تأول شيئا يسوغ وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشياء لازمة ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصلا وعند أمن العود إذ تفرقوا عند انقضى الحرب الأسير يطلق وما لهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب باب حد الردة كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرد من صلاة جحدا وتجب استتابة لن يمهلا إن لم يتب فواجب أن يقتلى وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع استتب فالقتلى بالسيف حدا بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا باب حد الزنا يرجم حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف والبكر جلد مئة للحر ونفي عام قدر ضعن القصر والرق نصف الجلد والتغرب ودبر العبد زنا كالأجنب ومن أتى بهيمة أو دبرا زوجتي أو دون فرج عزرا باب حد القذف أو جبل رام باللواط والزنا جلد 80 لحر أحصنا وللرقيق النصف عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنا وإن تكن بينة على زنا يسقط كأن صدق قذفا أو عفا باب حد السرقة وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع مات في قيمته بربع دينار ذهب ولو قراضة بغير لم يشب من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعيه تقطع يمناه من الكوع فإن عاد لها فرجله اليسار من مفصلها فإن يعد يسراه من يد فإن عاد فيمناه فإن يعد فتعزير بغير قتل ويغمس القطع في زيت مغلي باب حد قاطع الطريق وقاطع الطريق بل بالإرعاب عزر هو الآخذ للنصاب كف اليمين قطع ورجل اليسرى فإن يعد كفا ورجل الأخرى إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل وبالأخذ مع القتل لازم قتل فصلبه 3 فإن يتوب قبل ظفر به حق وجوب حد لا حقوق آدم وغير قتل فرق حق العباد فالأخف موقعا فالأسبق الأسبق ثم أقرعا والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم أستاذي وجزاكم الله عنا خيرا شيخي الله يبارك فيك سلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله شيخي لعل الله عز وجل يسر بإذن الله تعالى. طيب نستودعكم. وقد رفعت قبل أن أغادر قد رفعت إيش اسمه رفعت الإجازة في صفحتي في الفيسبوك، والحمد لله أنتم أهل فضل وبركة، وهذا يعني من تواضعكم قبلتموها، فقد رفعتها مختومة لمن أراد أن يقوم بطبعها، ورجاء يعني كل واحد يكتب ما سمعه بالنسبة للمجلس علي فقط، فيروي ما سمعه سماعا، وباقي الكتاب إجازة في صحيح البخاري حتى يسر الله تبارك وتعالى إقراء الكتب الستة كاملة أو التسعة بإذن الله تعالى، إن أبقنا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. استودعكم الله، ولا تنسونا من دعوة صالحة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لمحضر الشيخ مجتبى حاضر حامل إن شاء الله أول ما تفرغ، وكذلك إجازة الشمائل والأربعين النووية إن شاء الله تبارك وتعالى سأرفعه قريبا بإذن الله تعالى. استودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، الكلام في البث على فكرة مش بالظاهر، وبالنسبة لمن سمع معكم الشيخ ظهير ماله شيخ سمير، لا هو كان فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه الله تعالى هو المقصود بالسماع ولست أنا، بما أنه هو المقصود بالسماع فيروى عن فضيلة الشيخ مباشرة من يعني سمع على فضيلته يروي عنه مباشرة، لكن بالنسبة للعبد الفقير قد رفعت أسانيدي وإن شاء الله تبارك وتعالى سنقرئه في مجلس منفرد بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا المحضر خاص فقط، هذا المحضر خاص فقط. على فكرة مسموعاتي في البخاري أكثر من ذلك بكثير بفضل الله تعالى، ولكن هذا متأثر عندي عدة نسخ قرأت من على مشايخ آخرين بفضل الله تعالى، وبعضهم بعلو فيما أذكر الآن بفوت فقط 100 والله أعلم 114 حديث في الحدود هذه بعلو ممن يروي عن الشيخ عبد القيوم رحمة الله عليه، وهذا من الأسانيد العالية جدا وغيره بفضل الله تعالى. فقد كتبت ما يعني استطعت في هذه الأيام، ونسأل الله عز وجل القبول والإخلاص والتوفيق والسداد لنا ولكم. فهذا المحضر خاص بما كان على فضيلة الشيخ محمد بن غازي من خاصة تلمذة الشيخ شيخنا صبحي بن جاسم رحمة الله عليه والمشايخ الفضلاء الذين كانوا معه في العراق. فيعني يرجى يعني كما أشار هنا الشيخ سمير يعني متسائلا حفظه الله، هل هذا يعني يشمل ما قرئ على المشايخ يعني كما في المحضر يعني قد ذكرت الذين قرأت عليهم البخاري بنفسي، وأيضا الذين تم لي عليهم كاملا، والذين كذا يعني قسمتها إلى 6 بنود، فنسأل الله القبول. هذا جهدي المتواضع، فهذا المحضر خاص بما أقيم في العراق على فضيلة الشيخ محمد بن غازي. وإن شاء الله قريبا بعد قراءة الموطأ خلاص بقي عليه أيام، فقد أقرأنا الموطأ بعدة روايات، وهذه الرواية اللي هي رواية يحيى سنبدأ فيها من يوم 14 نوفمبر 14 صفر بإذن الله تعالى في 5 أيام مع التعليق اليسير قدر الإمكان، ويرجى المتابعة في الكتاب. بارك الله في الجميع، استأذنكم وفي أمان الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. إذا أجاز أحد طلبة الشيخ ولهم إجازة من فضيلة الشيخ صبحي فيرون عنهم الأثبات والمرويات والمسموعات وما صح لهم رواياته عن مشايخه. بارك الله فيك، في أمان الله.